سلام عليكم. عام 1969 في أحد القرى في أطراف مدينة الناظور المغربية، ومدينة الناظور مدينة ساحلية موجودة على الحدود الفاصلة بين المغرب وأسبانيا. كانت في فتاة اسمها رحمة تعرفت على شاب اسمه محمد المرابط، حبها الولد وتقدم لها ووافقوا وتزوجوا وعاشوا أجمل قصة حب بين زوجين. محمد اشتغل في نقل للشاحنات وحصل عليه حادث وتوفى الله يرحمه. كانت أيامها رحمة حامل، فرفعت قضية تطالب بالتعويض لأن زوجها كان ضحية في الحادث اللي حصل على زوجها، والمحاكم تطول. فبدأت تشتغل وهي حامل تحاول أن يعني تجهز نفسها، لأنها يعني وضعها المادي جدا بسيط هي وزوجها الله يرحمه. المهم احكمت لها المحكمة ب50,000 درهم في ذاك الوقت، تقريبا ما يعادل 6,000 دولار. يعني قدرت انها تشتري بيت بسيط جدا في القرية اللي على اطراف مدينة الناظور، وولدت جابت لها ولد وسمتها رضوان. المهم تدور شغل، هي ما عندها حرفة معينة، لكن بما انها عايشة في مدينة ساحلية قريبة من اسبانيا، فصارت تدخل الى اسبانيا عن طريق مدينة مليليا. مليليا هذه مدينة مغربية محتلة من قبل الاسبان، حتى بعد الاستقلال لا زالت الان مليليا المغربية تحت سلطة الحكم الاسباني. المهم كانت تدخل اسبانيا تروح شو تسوي، تشتري الساعات الرخيصة وتدخل فيها الى المغرب تبيعها، تحاول تدور لها اي شغل، يعني شيء يكون يعني يخف وزنه ويرتفع ثمنه، لان هي ما هي قادرة على موضوع الشحن والتنقل، وبنت بروحها وتعاني، ومرات تخلي ولدها عند جارتها، تخليها عند صديقتها، تخلي تروح يلا توصل اسبانيا تشتري لها كم ساعة وتجيبها للمغرب تبيعهم، تبيعهم على التجار على المحلات يطلع لها شيء بسيط. المهم يوم الايام ويجيها واحد من تجار السوق، طبعا ما تعرفه لكن شافها تبيع الساعات وعرف ان هذه تجيب الساعات تهريب من اسبانيا بشكل فردي، يعني تجمع لها 5-6 ساعات تخبيهم، والحدود او نقطة العبور اللي موجودة هذه يتركونهم، يعني ما يفتشونهم بشكل دقيق من الجانب الاسباني ولا من جانب المغربي، لان اصلا مدينة مليليا يعيش فيها المغاربة حتى بعد الحكم الاسباني، يعني لهم جذور، فيعرفون ان هذول اقارب رايحين رادين ما يهتمون يعني كثير، الا اذا كان واحد مثلا ناقل معاه بضاعة يفتشونها. اما هذه رحمة كل ما تعبر ما حد يكلمها. هذا استغل الموضوع، قال لها شوف يا رحمة، انا ابيت تروحين تربي لي 1000 ساعة. قالت له زين، وقال لها كل مرة يعني تهربين فيها ابيت تجيبي لي 100 ساعة الى ان يكتمل العدد 1000، وراح اعطيك انا يعني تعبك مقدم. قالت له اوكي ما عندي مانع، وفعلا قامت تروح الاسباني الى التاجر اللي هو يرسلها له يعني، وتاخذ من الامية ساعة وتجيبها للمغرب. كل مرة تمر من عند النقطة ما يفتشونها ويعرفونها، يشوفونها بنت وماشية بروحها وكذا، ما يدققون. يوم الايام قام الضابط مال الجمارك او النقطة الحدودية المغربية، قال لها تعالي نبي نفتش، شنو الاكياس او الشنطة اللي كنت شايلت هذه نبي نفتشها. في العادة ما يفتشون، لكن هالمرة اشتبه فيها. يوم فتح الشنطة ولا فيها ساعات يعني ممكن انه يتغاضى يعني، لكن قال خليني اعد كم ساعة انت قاعد تجيبين في كل مرة يعني. فيعد 1-2-3، لما وصل العدد الى النصف يعني شاف ان في قاع الشنطة مثل القطعة القماش يعني ملفوف فيها شيء يعني. يوم فتح قطعة القماش ولا هذا مسدس سلاح ناري يسمونه 9 ملي هذا. طبعا أول ما شافت رحمة إنه في يعني داخل الشنطة في سلاح انصدمت. إيه تفتكر إنه فقط ساعات يعني. فقعدت تبكي وتقول له والله يا سيدي يعني أنا أهرب ساعات وفي تاجر طالب مني يعني 1000 ساعة وفي كل مرة أجيب له 100 وأنا أبدا ما أعرف موضوع أسلحة ولا شيء يمكن خدعوني. هو عرف الضابط أن تجار المخدرات والأسلحة وكذا يستغلون دائما حاجة الناس ويخلونهم ضحايا في العبور بين الدول. وهذا كثير تحصل، يشوفون واحد محتاج يقول له خلاص أنا بشغلك عندي توصل لي بضاعة. هو ما يدري أن البضاعة هذه فيها مخدرات ولا أسلحة ولا فيها بلاوي. كانت من ضمن الضحايا رحمة. رحمة تقعد ترجع فيه والله يخليك. المهم أحالها إلى مدير الجمارك، مدير الجمارك أحالها إلى مدير الشرطة، مدير الشرطة كتب فيها تقرير وأحالها إلى الدار البيضاء العاصمة علشان المحاكمة. تقعد تبكي والله يخليكم وتكفون والله مالي شغل وأنا مالي ذنب، أنا بس أهرب الساعات، يا الله يطلع لي شيء بسيط علشان أوكل ولدي، وأنا بنت يعني الآن أصبحت يعني يتيمة من بعد زوجي وأهلي مو موجودين وأنا وضعي كذا. ما حد سمع له. قالوا له يبا موضوع تهريب الأسلحة يعني لا يقل خطورة عن مهرب المخدرات. القضية أصبحت قضية كبيرة بالنسبة لهم. هذه تهرب أسلحة، وشوف كم مرة هربت شنطة وكل شنطة شنو كان فيها. المهم أقعدت تبكي البنت وحجزوها في إدارة للحجز الاحتياطي إلى أن يأتي موعد دخولها إلى وكيل النيابة. فمرة من المرات مودينها المحكمة ويعني حقق معها وكيل النيابة، رجعوها إلى سجن احتياطي علشان يقابلون فيها يسمونه وكيل الملك أو القاضي في المحكمة علشان يحكم في قضيتها. لما رجعوها السجن أجلست مع مجموعة من النساء، يعني هذول عندهم قضايا، في منهم اللي تعاطى مخدرات، اللي عندها قضية كبيرة، اللي كذا، اللي عندها سوابق وعندها خبرة. فقعدت تبكي عندهم. قالت لها واحدة ايش فيك يعني شنو صاير؟ قالت انا ولدي موجود في البيت بروحه وانا مخلت عند جارتي وجارتي ما تتحمله. انا قالت لها بس يوم واحد والحين الحين صار لي 4-5 أيام من مكان لمكان ابي اشوف ولدي. قالت له ولدك كم عمره؟ قالت اشهر. قالت بلغي مدير الشرطة الحين اذا ودوك عنده قولي له ان انا عندي ولد في هالعمر يعني المفروض ان يجيبونه لك ويدخلونه معاك في السجن عادي، يقعد معاك وترضعينه وتقعدين معاه عادي. قالت صدق والله؟ راحت بلغت الشرطة، بلغوا مدير السجن، قال جيبوا لها ولدها ما في مشكلة. فعلا سلموا لها ولدها داخل السجن وقعدت تحضنه لين يجي موعد دخولها الى القاضي. التقت فيها واحدة من السجينات سألت لها شنو قضيتك؟ قالت أنا قضيتي كنت أهرب ساعات وانصدمت أن أحد الحقائب اللي هربتها في أحد المرات كان فيها سلاح، والظاهر أن اللي كنت أنا أوصله ما كان يبيني أوصله ساعات، كان مستغلني أني أوصل السلاح، وكان عارف أن أنا بنت أمينة يعني ما راح أفتش الحقيبة وكذا، لذلك كان مطمئن اني ما راح اكتشف الموضوع الى ان يعني القوا القبض علي في الحدود. هذه قالت له من صدق انت قضيتك تهريب سلاح؟ يعني تاخذين فيها 10 سنوات وانت مرتاحة؟ لا ولدك هذا راح يقعد عندك هني لين يصير عمره، شوفي عاد 10 سنوات وهو داخل السجن. وقعدت تهول لها بالسالفة وهذه مفضخ قلبها وقعدت تبكي والله يخليك وش أسوي وأنا والله مالي ذنب. كلمت مدير الشرطة قالت بقابله، قالوا لها تعالي. شنو فيه؟ قالت له انا ضحيه وفي واحد هو اللي يعني ضحك علي وقال لي جيبي هالساعات وبالنهايه طلع سلاح الله يخليك ساعدني. قال اوكي، اتصل لها على احد رجال الامن اللي موجودين في مدينه الناظور وقال له دور لي على التاجر هذا او الشخص شو اسمه. قالت اسمه فلان، لكن ما هي متاكده. يوم راحوا يدورون عليه ولا شخصيه وهميه، ظاهر انه يعني معطيها اسم غير، ما عنده مكان ثابت. المهم ما صدقوها، تكلمه يعترفي منو التاجر اللي تعامل معاه، تبيعين الاسلحه حق منو، شنو الهدف من ادخال الاسلحه الى داخل المغرب. وهذه تبكي تقول لهم يا جماعه والله العظيم الموضوع مجرد تهريب ساعات، انا ما ادري ان الموضوع راح يوصل لهالمرحله. قالوا لك كيفك. المهم رجعت مره ثانيه للحج، تذكرت لما كانت تروح للمحكمه لما كان يستدعيها وكيل النيابة وياخذ أقوالها، أنها مرة من المرات دخلت تكرمون الحمام، أحد الحمامات كان فيه نافذة والنافذة هذه ما فيها حاجز اللي هو الشبك، فهني فكرت بالهروب. قالت بس إذا الموضوع فيه 10 سنوات سجن أنا مستحيل أني راح يعني أقعد العمر هذا كله وأنا مظلومة، لا أنا لازم أتصرف، لازم أهرب. وفعلا لما وصلت إلى المحكمة وكان بيدها ولدها رضوان ومعاها صديقتها سجينة، استأذنت من الحارس قالت له بعد إذنك أنا بدخل الحمام وهذا ولدي بخليه مع صديقتي السجينة. قال أوكي، شافها بتخلي ولدها قال ما عندي مانع، عطت ولدها للسجينة. قالت حق السجينة إذا ما رجعت الولد هذا سلمين لأي جمعية خيرية يربونه. ودخلت الحمام وهذا الحارس ينتظرها عند الباب، ينتظر ينتظر ينتظر، طولت يطق الباب ما تفتح الباب، يصرخ عليها يا رحمة يا رحمة، المهم يكسر الباب ولا رحمة مختفية. على طول أطلق جهاز الإنذار واستنفروا رجال الأمن يدورون عليها، هربانة من الحمام تكرمون اللي موجود في المحكمة. المهم طبعا رجال الأمن كانوا متأخرين لأن رحمة سبقتهم وقدرت توصل إلى مليليا، عبرت الحدود ودخلت إلى مليليا اللي تحت السلطة الأسبانية، وهناك تعرف لها واحد من المهربين وقدر أن يدخلها. المهم لين وصلت إلى داخل أسبانيا. السالفة مو هني، يعني رحمة قدرت انها تهرب وتوصل وعبرت الحدود ودشت مليليا وراحت خلاص. يوم جو يدخلون السجينة الثانية الى القاضي ودرب السالفة، قالوا وين السجينة الثانية؟ قال والله الى الان ندور عليها. قالوا له بس عندنا مشكلة. قال لهم شنو؟ قال اللي هربت رحمة تركت ولدها عند السجينة الثانية اللي هو رضوان، عمره 4 أشهر 5 أشهر. انصدم القاضي، هذا القاضي أو يسمونه وكيل الملك اسمه الأستاذ عمر الوردي، قام استدعى واحدة من الحارسات وطلب منها أن تأخذ الولد وتخليه عندها إلى أن يعني يتأكدوا وين راحت، يمكن يتم إلقاء القبض عليها بأي لحظة ويرجعوا لها الولد. قالها خليه عندك هاليومين. طبعا رضوان من تركت أمه عند السجينة إلى أن خذته السجانة نفسها وودته عندها البيت وقعد عندها يومين ورجعته بعد اليوم الثالث إلى المحكمة وهو ما بطل بكي، يبكي بكاء مو طبيعي، ما هو قادر يتقبل اي امرأة تشيله غير امه. يوم رجعت الحارسة الشرطية الى القاضي الاستاذ عمر الوردي قالت له الله يخليك يا استاذ عفيني من رعاية الولد. قال لها ليش؟ قالت ماني قادرة اتحمل، صار لي يومين ما نمت، الولد ما بطل بكاء أبدا، ما هو قادر يتقبل أي امرأة ثانية. هذا حن عليه القاضي، حن على الولد رضوان، قام اتصل في زوجته. ألو السلام عليكم. زوجته اسمها حفيظة السعيدي. قال لها يا حفيظة في ولد وأمه تاركته عندنا في المحكمة وقصته قصة وكذا، وش رايك أجيب عندك؟ طبعا فرحت حفيظة لأن القاضي وزوجته رب العالمين ما رزقهم بعيال، سبحان الله كأن الله جاب لهم رضوان لي عندهم. فالقاضي قال لازم ننتظر يومين ثلاثة إلى أن يتم يعني تسجيل الولد أنه تم الاستغناء عنه بشكل رسمي، بعدين يتقدم بطلب التبني للولد. وفعلا تقدم بطلب وتبنى رضوان وصار يعني في رعاية زوجته حفيظة. وراحت رحمة غطت فيها الدنيا في اسبانيا، اشتغلت في البيوت واشتغلت في يعني كل يوم الثاني تروح مكان وتبهذلت وحزينه وعليها حكم. المهم طبعا المحكمه بعد ما يعني وصلوا لمرحله ان ما هم قادرين ان ينفذون عليها الحكم او ان يعني يبتون في الحكم الا ان يتم القبض عليها من جديد، فكانت القضيه معلقه بالنسبه لهم. أما رحمة قعدت هناك لأنها كانت تنتظر يعني في بالها أن بعد مرور 10 أو 20 سنة يتم يعني إسقاط الحكم، وقالت أكيد أن ولدي الآن يعني سلموا لأحد الجمعيات الخيرية وأنا أصلا ما أقدر يعني أربيه هالفترة هذه. القاضي عمر أو وكيل الملك كان حريص أن يجمع أوراق رضوان، يعني شهادة ميلاده وكذا، جمع كل إثباتات أمه الهاربة وخباهم عنده، ولأن أصلا رضوان يعني من الأرياف وزوجة القاضي اللي هي حفيظة كذلك من الأرياف، حتى قامت يعني لما كبر قامت تتعلمه حتى اللكنة أو اللهجة القروية أو اللهجة الريفية علشان يبون يحافظ على جذوره وعلى يعني أصله وما يضيع يعني أبدا، ويعرف كل البيانات اللي تتعلق في عائلته ومسقط رأسه، واهتم في رعايته وخلاه يدرس وكبر الولد، وما شاء الله الولد أصبح يتكلم اللغة العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى اللهجة الريفية. الولد خلص دراسة وكان من المتفوقين ودخل إلى إدارة أو عفوا كلية الحقوق وخذ شهادة بتفوق وأصبح بعدين رئيس للشؤون العامة. وتعرفون يعني أبوه كذلك يعني اللي هو في التبني يعني أستاذ عمر الورد يعني واصل في الدولة. الولد أصبح يتقلد المناصب بعد كم سنة ويتوفى أبوه الله يرحمه الأستاذ عمر، ويهتم رضوان في رعاية والدته حفيظة لأن كانت كبيرة في العمر وتوفت والدته، وقام يتنقل وتزوج من عائلة عريقة ومعروفة جدا وأصبح عنده أولاد، وقام يتنقل من مدينة مدينة إلى أن أصبح كاتب عام على مدينة اللي هي تدعى سيدي قاسم، ومن بعد سيدي قاسم أصبح عاملا على إقليم الناظور. طبعا عامل على إقليم الناظور مثل ما تقولون كذي عندنا مثل محافظ المنطقة هذه كلها يسمونه عامل على إقليم الناظور. وبعد مرور هالسنين هذه كلها خلاص رحمة قررت أن ترجع إلى المغرب، ادخلت عن طريق مليليا ودخلت تهريب طبعا عن طريق هذول المهربين وكذا يعني، ولأنها يعني الحدود متلاصقة ادخلت إلى قريتها اللي في أطراف مدينة الناظور اللي كانت شارية في بيت. يوم جت ولا تلقى واحد من أقاربها أصلا ساكن في بيتها، وقالت له خلك قاعد أبدا أنا ما أبي شيء، أبي غرفة واحدة لأني خلاص أحس إن أنا قرب أجلي، أنا أبي بس هالغرفة هذه، وأنا جاية لهدف أني أدور على ولدي. تبي تروح تمر الجمعيات وتقول بعد هالسنين نسوني، وإن القضية أكيد أنها تم إسقاطها يعني بعد مرور هالسنين هذه كلها. المهم بدأت تسأل وين السجينة هذه، ما عرفت لها طريق. راحت للجمعيات ما يعرفون منو رضوان ومنو، ولا جاهم ولد في ذاك التاريخ ولا. المهم حزنت وتضايقت، وهي أصلا يعني تأقلمت بعد هالسنين هذه كلها، تأقلمت كانت مجبورة هاربة من حكم، وما تبي الولد يعيش معاها داخل السجن، وتقول إنه يعيش في جمعية تربيها أفضل مني وأحسن ما يعيش داخل السجون هذه يعني. المهم وحزينة كل يوم الثاني رد البيت، وهي بدأت الأمراض تجيها وبدأت تكبر. يوم كانت ساكنة في القرية ويجيهم سيل ذاك اليوم، وتهدم عندهم كثير من البيوت، من بينهم الشارع اللي هي ساكنة فيه كان بيت رحمة، والبيت يعني والبيوت المجاورة لها كلها تساوت مع الأرض، ورحمة تم يعني احتجازها تحت الأنقاض لمدة 3 أيام. جاء المحافظ اللي هم منه رضوان وفرق الأنقاض، وطلعوا الناس اللي كانوا تحت الأنقاض، وسبحان الله الله نجى رحمة في ذاك اليوم. عثروا عليها بعد 3 أيام تحت الأنقاض وعاشت. فقام يزورهم منه رضوان اللي هو المحافظ أو العامل العام على إقليم الناظور، فيزور المرضى والجرحى واللي تم إنقاذهم وانتشالهم ويطمنهم. فمن بين الناس اللي تم إنقاذهم وانتشالهم من تحت الأنقاض المرأة هذه اللي هي رحمة، هو ما يعرف اسمها، هو يعرف أن أمه اسمها رحمة، لكن ما هي موجودة في المغرب كاسم بشكل رسمي، هي رجعت تهريب يعني، وهو ما يدري هل هي حية ولا ميتة، لأن من راحت إسبانيا ما رجعت. فيمر عليهم كذا، ما عرف أسامي الضحايا، لا يمر الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. أول ما شافته رحمة، الطالع المحافظ هذا اللي هو رضوان، ولا في شامة مثل حبة العدس تحت حاجبه الأيسر، وطالعة وبدت تصرخ تقول له رضوان رضوان، ويلتفت. حتى اللي كانوا معاه اللي حوالينا المرافقين له انصدموا، ان شلون وحدة يعني او امرأة من المواطنين ما يعني تنادي باسمه كذي، يعني بدل ما تقول له يعني سعادة المحافظ او الاستاذ رضوان ولا سيد رضوان، يعني متعودين انه يقدرونه لانه شخصية كبيرة ومنصب كبير جدا في الدولة، يعني كأنه وزير الإمارة. وهذه تقولها رضوان، التفت عليها قال امري يا حجية انت تعرفيني؟ قالت لا سبحان الله، انت عندك شامة مثل ولدي رضوان. قاعد يضحك وهو في صدمة. لحظة سأل مرافق قال هذا شو اسمها المرأة هذه؟ قال اسمها رحمة المهيل. نعم طبعا هو ما حب يبين حق الناس والمرافقين اللي عنده انه هو اصلا يبحث عن امه، لان الناس نسيت واعتقدت انه هو اصلا ولد عمر الوردي، وما يبي يفتح الموضوع ومنصب حساس، وما يبي يثير يعني فضيحه قدام الناس ويمكن تطلع اصلا مو والدته، يعني يبي يتاكد. رجع البيت وقال حق زوجته السالفه، قال تصدقين ان عثرت على واحدة اسمها رحمة المهيل ونادتني باسمي وتقول ان الشامة هذه اللي عندي اللي تحت حاجب الايسر مثل شامة ولدها رضوان، وهذه والدتي. قالت له متأكد؟ قال لا انا ماني متأكد، لكن ما حبيت ان احد ينتبه لين يعني اطمئن وتحقق من المعلومة. قام ارسل عنده الناس اللي عاملين معاه، قال جيبوا لي هالمرأة هذه عندها بيت؟ قالوا لا والله قاعدين ندور لها ملجأ ولا مأوى يعني مؤقت لين الدولة يعني تعوضهم اضرار. قال خلاص قولوا حق المرأة تيجي تسكن عندي في فيلتي. قال حاضر. قال انا بكسب فيها اجر، اذا طلعت والدتي خير وبركه، ما طلعت والدتي انا باخذ فيها اجر. راحوا جابوها وسكنت عندهم. فخلى زوجته هي اللي يعني تاخذ وتعطي معاها وتعرف امورها وين كانت. يوم قالت لها انا رحت اسبانيا وانا قصتك، اعرفت ان هذه فعلا والده رضوان، وقالت لها ابشرك ترى هذه هي والدتك، وفعلا ذكرت القصه بالكامل. قال اجل لا تصدمينها في الخبر، خلينا شوي شوي يعني انت درس. طبعا اهتم فيها وهي يعني مصدومة ان واحد فيها المنصب ويراعيها واسمه مثل اسم ولدها. اهي مستحيل كانت تعتقد ان يوم من الايام ان بتصادف واحد فيها المنصب ويطلع هذا ولدها بعد هالعمر وبالصدفة، مستحيل، ولا جاء في باله ولا راح تصدق. لو يقول لها انا ولدك تقول لها مستحيل ما اصدقها. المهم قام يطلع لها صورة لكن تدريجي من الجامعة وهو نازل شوي شوي، يطلع لها صورة في الجامعة، شوي يجيب لها صور من الثانوية، صور يوم كان في المتوسط، شوي صورة في الابتدائي. طالعة تقول يا سبحان الله والله كأن ولدي. يوم جابوا لها صورة وهو صغير عمره سنة سنة وشوي، وتقوم تصرخ وتبكي. هني فهمت، ودخل عليها رضوان وتحضن فيه وتبكي وسامحني يا ولدي. وقال لها يا يما انا اعرف قصتك كامله وادري انك هربت يعني خوفا من الحكم وانت بريئه ومظلومه، ويعني حتى ان كانت هالقصه هذه مسجلينها بعنوان الهاربه البريئه، وهذه ذكرتها كاتبه مغربيه اسمها سميره فوزي، اوجه لها تحيه. سبحان تدبير رب العالمين ما يدرك بشر. في قصة ذكرها الأستاذ محمد كاظم عضو في المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان في فيديو له عن عائلة سورية أهربوا من أيام يعني تعرفون الدمار اللي حصل في سوريا، والناس بدأت تروح إلى تركيا، من تركيا راحت إلى دول أوروبية ويتنقلون من دولة لدولة وعن طريق الغابات. فكانت وحدة امرأة سورية معاها ولدها عمره شهرين ثلاثة، فكانوا شو يسوون؟ يخافون من الشرطة الأوروبية في الدول اللي كانوا يعبرون من خلالها، ان الولد هذا طبعا ما يتحكم بنفسه، يبدا يصرخ ويبكي وكذا ممكن انه يفضحهم، فيشربونه دواء منوم لمده 24 ساعه لين يقدرون يعدون هالغابه هذه بسلام. فالام شايله ولدها والولد ابد ما له صوت، ويمشون في الغابات. طبعا يمشون في هالظلام ولهم عارفين شو اللي قاعد يحصل قدامهم وشنو راح يعثرون قدام. طبعا مرات يلقون القبض عليهم ومرات يقدرون يفلتون، وما يمشون إلا في وسط هالظلام وهالليل. وتفقد الأم ولدها في أحد المرات اللي استراحوا فيها ومشوا، وتنسى الولد، لا هي قادرة ترجع له ولا الفريق اللي معاها والمهربين راضين إنها ترجع. وصارت سالفة ما تسولف، شيء ولا بالخيال. راحت إلى الدولة الأوروبية، أعتقد وصلت إلى ألمانيا، وقعدت تدور على ولدها وقامت تسأل الناس. قاموا وسألوا منو؟ اسألوا الأستاذ محمد كاظم. وصارت أحداث والله من أغرب القصص. راح أحط لكم الفيديو عشان تسمعوا القصة بالكامل على الإنستغرام حسابي، طبعا راح احط لكم رابط الفيديو اسفل هالفيديو هذا، الرابط تضغطون عليه يوديكم على الانستغرام على طول عشان تستمتعون الى القصه من بدايتها لنهايتها. هذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.